تعريفات في فن علم المصطلح للعلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الصحيح لذاته هو رواية عدل تام الضبط متصل السند غير معل ولا شاذ. الحسن لذاته هو ما جمع شروط الصحيح إلا أن الضبط خف، فإن اعتضد بمثله فالصحيح لغيره باجتماع طرقه. الحسن لغيره هو رواية المستور والمدلس وسيء الحفظ الصدوق والمرسل، كل واحد منها إذا اعتضد بمثله صار حسنا لغيره. الضعيف هو ما قصر عن رتبة الحسن لغيره، وهو أقسام بعضها أوهى من بعض. المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. المقطوع هو ما أضيف إلى التابعي من قوله أو فعله. المسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. المتصل هو ما سلم سنده من سقوط فيه، بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك من شيخه. المسلسل هو ما ورد على صفة قولية أو فعلية في الراوي أو المروي عنه أو الرواية. العزيز هو ما لم يروه أقل من اثنين عن أقل من اثنين. المشهور هو مروي ثلاثة فصاعدا. المعنعن هو ما أتت روايته بصيغة عن. المبهم هو ما في سنده رجل لم يسم. العالي ما قربت فيه الوسائط إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النازل هو ما كثرت فيه الوسائط إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الموقوف هو ما أضيف إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أقوالهم وأفعالهم. المرسل هو مرفوع التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الغريب هو ما لم يروه إلا واحد. المنقطع هو ما لم يتصل إسناده بحال. المعضل ما سقط من سنده اثنان فصاعدا على التوالي. المدلس هو ما أسقط راويه من حدثه ونقله عمن فوقه بعن وأن ونحوهما، أو يذكر من حدثه لكن بغير ما اشتهر به من اسم أو صفة. الشاذ هو ما خالف به الثقة الثقات ومقابله المحفوظ. المقلوب ما أبدل راويه بغيره أو قلب إسناد لغير متنه. الفرد ما قيد بثقة أو بلد أو راو، فيقال لم يروه ثقة إلا فلان، ولم يروه إلا أهل مكة أو المدينة أو نحوها، لم يروه عن فلان إلا فلان. المعل ما اطلع فيه الحافظ المتقن على علة غامضة خفية قادحة في صحة إسناده أو متنه. المضطرب ما اختلف سنده أو متنه مع تعذر الترجيح. المدرج كلام أجنبي عارض يدخله الناقل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لتفسير أو غيره. المدبج ما روى كل من القرينين عن الآخر. المتفق والمفترق ما اتفقت فيه أسماء الرواة واختلف أشخاصهم. المؤتلف والمختلف ما إذا اتفقت الكلمات خطا واختلفت لفظا بمغايرة نقط أو شكل. المنكر هو رواية من لا يحتمل تفرده، فإن خالف الثقات فمقابله المحفوظ. المتروك هو من أجمع نقاد الرجال على ضعفه. الموضوع هو الكلام المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. تمت وبالخير أتمت عام 69 و300 هجرية.